خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. لقد اعتنى الإسلام بتنظيم علاقة أفراد المجتمع المسلم، وأمر بكل ما يقوي هذه الرابطة، ونهى عن كل ما يفسدها أو يضعفها. ولذا اهتم الإسلام بالجوار، ووضع للجار حقوقا، ألزم الجار بالمحافظة عليها وملازمتها لتبقى العلاقة قوية ووطيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. ولهذا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الأشياء وشظف العيش، كانت الهدية لها وقع في النفوس وإن قلت. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، أي أكثرهم ثوابا وأجرا عند الله هذا الذي يبذل النصيحة ويرفع الكرب عن صاحبه، وخير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره، أي أكثرهم ثوابا وأجرا عند الله هذا الذي يحسن إلى جاره ويكف أذاه عنه ويرفع ما به من كرب. فاحرص رعاك الله على الإحسان، وامتثل لأوامر الرحمن الذي قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.